بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب الكريم المبارك، نتدارس معا كتاب الله سبحانه وتعالى. وكنا وصلنا إلى قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وإذ قال موسى لقومه أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا فادارأتم فيه، أي تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد لولا تبين الله لكم يحدث بينكم شر كبير. فقال لكم موسى عليه السلام في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة. وهنا الإنسان لابد أن يعترف بفضل نبيه ورسوله، وأن يعترف بتقصيره، وأنه لا يحيط علما بالأشياء، وهذا من امتحان الله سبحانه وتعالى بالعباد. لماذا؟ لأنهم يسألون موسى عليه السلام عن القاتل، وهنا موسى عليه السلام ما قال لهم القاتل فلان، مع إن كان بإمكان إن هو يقول. الله سبحانه وتعالى كان ممكن إن هو ينزل الوحي على سيدنا موسى عليه السلام يقول له القاتل فلان الفلاني، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة في ذلك ليمتحن هؤلاء وليبتلي هؤلاء. فالجواب غير مناسب للسؤال فيما يبدو للسائل وفيما يظهر في الظاهر، وكان الأولى بهم أن يسلموا. فهو سيدنا موسى فاهم وعارف إن هم بيسألوه عن القاتل، والمفروض إن هم شافوا من الآيات البينات التي تدل على صدق موسى عليه السلام، فكان الأولى بهم المبادرة والمسارعة إلى المطلوب منه. هو خلاص سيدنا موسى عرف وفهم إن أنتم بتسألوا عن القاتل، أنتم بقى سألتم اسمعوا الكلام. ولذلك قال لهم اذبحوا بقرة، مع إن كان هم مستنيين يقول لهم فلان الفلان. قال اذبحوا بقرة، وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض، وهذا من التشديد الذي شددوه على أنفسهم، فكان الجزاء من جنس العمل، لأنهم لو كانوا جابوا أي بقرة وخلاص وذبحوها العملية كانت تمشي وخلاص. لماذا؟ لأن سيدنا موسى قال لهم اذبحوا بقرة، أي بقرة صغيرة كبيرة صفراء خضراء ما تفرقش. ولكن لما شددوا على أنفسهم شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد الصحابة إلى هذا الأمر، فكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في بعض الأحاديث: ذروني ما تركتكم. ما تعودوش تصعبوا على نفسكم وتشددوا على نفسكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، زي ما حصل مع بني إسرائيل. لو كنت جبت أي بقرة وذبحتوها كان الموضوع خلص، ولكن لما شددوا شدد عليهم، قال ولكنهم أبوا إلا الاعتراض فقالوا أتتخذنا هزوا؟ قال نبي الله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر الكبائر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاؤه بمن هو آدمي مثله. العاقل يرى أن من أكبر الكبائر ومن أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاؤه بمن هو آدمي مثله. إذا كان العقل بيقول كده وما يتحبش أنه يقلل من حد ولا يستهزأ بحد، فكيف بالكليم صلى الله عليه وسلم؟ قال وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده، فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي كبيرة ولا بكر أي صغير، يعني لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، لا فارض أي لا كبيرة ولا بكر أي لا صغير، عوان بين ذلك أي متوسطة بين السنين المذكورين سابقا وهما الصغر والكبر، فافعلوا ما تؤمرون أي واتركوا التشديد والتعنت. قالوا ادع لنا ربك ويبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، مع إن برضو لو كانوا جابوا أي بقرة عوان بين ذلك كان الموضوع نفع وخلاص، بس برضو بيشددوا. فافعلوا ما تؤمرون واتركوا التشديد والتعنت. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديد تسر الناظرين من حسنها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، يعني ما احناش عارفين نهتدي، فلم نهتدي إلى ما تريد، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قيل لو لم يستثنوا لم اهتدوا، لولا ان هم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما كانوش هيهتدوا لهذه البقرة. لماذا؟ لأنهم لا يزالون في تعنت وفي تشديد، يشددون على أنفسهم ويتعنتون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي مذللة بالعمل، يعني هذه البقرة ليست بذلول أي ليست مذللة بالعمل أي لا تعمل، تثير الأرض بالحراسة للعمل اللي بتعمله إيه؟ يعني هي لا تثير الأرض، تمام؟ لا ذلول تثير الأرض، فتثير الأرض تبيين لذلول، فتثير الأرض تبيين لذلول. ولذلك ننفش إن احنا نقرأ نقول قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ونقف ونبدأ بكلام جديد نقول تثير الأرض، لأن معنى هذا الوقف أننا نصفها بأنها تثير الأرض، يعني تحرس الأرض. وهل هي تحرس أم لا تحرس؟ هي لا تحرس، فننفش نقف ونبدأ من أول تثير الأرض، إنما تثير الأرض تكملها لكلمة لا ذلول. والمعنى أن هذه البقرة ليست بذلول، يعني ليست مذللة بالعمل، وتفسير الذلول أنها تثير الأرض، والمعنى أنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي ليست بساقية، مسلمة من العيوب أو من العمل، لا شيئة فيها أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم، يعني صفراء كلها أصفر فأصفر. قالوا الآن جئت بالحق أي بالبيان الواضح. وطبعا كتب التفسير المطولة بتذكر أشياء في شأن هذه البقرة، ومنها أنها كانت لولد، يعني كان بار بأمه وكان يطعمها وكان يذللها. وقيل إن بني إسرائيل لما اهتدوا إلى هذه البقرة اشترط عليهم الغلام أن يملأوا له جلدها ذهبا، فباعها بثمن كبير جدا جدا، قيل هذا بسبب أنه كان بارا بأمه. قالوا الآن جئت بالحق أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، يعني هو الوقت جاي بالحق، يعني هو قبل كده ما كانش جاي بالحق، ولما قال لكم في أول الأمر خالص اذبحوا بقرة قلتوا هتتخذونا هزوة، الوقت بقى جاي بالحق. قالوا الآن جئت بالحق أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود. لو جابوا أي بقرة وذبحوها كان الموضوع يمشي وخلاص، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها. فذبحوها أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات، وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم. فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها، قتيل اللي مات اضربوه ببعضها أي بعض منها، إما بعض معين أو أي عضو منها. تمام؟ يبقى فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها، يعني ببعضها يعني بجزء منها، بعضو، إما بجلد من الرأس أو بجلد من الظهر أو بأي شيء على حسب ما يبقى بقى. أي بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو منها، فليس في تعيينه فائدة. فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون، فأخبر بقاتله وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى. وهذه من أحد الأدلة التي يستدل الله سبحانه وتعالى بها على بعث الناس مرة ثانية، أنه في الدنيا أحيا فعلا بعض الأموات، كما أحيا هنا القتيل الذي كان في بني إسرائيل، وكذلك عندنا في قصة العزير أحيا العزير وأحيا حمار العزير، وعندنا في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت، وكذلك في قصة الطير الذي كان مع سيدنا إبراهيم عليه السلام الأربعة الطيور. فكل هذا فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يحيي الناس بعد موتهم، وهذا هو أحد الأدلة التي يستدل بها على البعث والنشور، أن الله سبحانه وتعالى أحيا فعلا بعض الأموات في الحياة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أحيا بعض الأموات في الحياة الدنيا، فإنه قادر على إحيائهم مرة ثانية في الحياة الآخرة. قال وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم. ثم قست قلوبكم أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك، أي من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده، لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. وقال أو أشد قسوة، أي إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست أو بمعنى بل. ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال، يبقى إيه؟ يبقى أو أشد قسوة أي إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست أو بمعنى بل، وليست أو بمعنى بل. وإحنا عارفين إن أو قد تأتي بمعنى بل كما هو معروف، وبعض العلماء جعل منه قول الله سبحانه وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قيل بل يزيدون. قال ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم، يعني إذا كانت قلوبهم قاسية وشبهت بالأحجار، لا ده الأحجار بتخشى الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الآثار أنه ما من حجر يخر من مرتفع إلى منخفض إلا بسبب خشية الله سبحانه وتعالى. فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فبهذه الأمور فضلت، بهذه الأمور فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال، يعني فبهذه الأمور فضلت قلوبكم، يعني فضلت الحجارة على قلوبكم، فضلت الحجارة على قلوبهم. لماذا؟ لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. قال ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال وما الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. وهنا فائدة، وهنا فائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر في كتابه أنه يعلم الأشياء، يعني يعلم العمل الصالح أو يعلم العمل الفاسد، أو أنه ليس بغافل عن عمل الإنسان، فهذا ليس فقط يدل على أنه يعلمه، ولكن هذا ليدل على أنه يجازي عليه. ولذلك لما ربنا يقول والله يعلم المفسد من المصلح، وهي يعلم المفسد من المصلح مش مجرد العلم بس، ولكن يعلم المفسد من المصلح، ويترتب على ذلك أنه سيجازي المصلح وسيعاقب المفسد. وكذلك هنا وما الله بغافل عما تعملون. طيب ما هي فائدة نفي الغفلة هنا؟ فائدة نفي الغفلة هنا أن الله سبحانه وتعالى يحذرهم، وكأنه يقول لهم لست بغافل عما تعملون وسترجعون إلي وسأحاسبكم على ما تفعلون. قال بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاء. واعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به ويجب القطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها، ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يريد أن يحذر من الكتب التي انغمست وأكثرت من ذكر الإسرائيليات في تفاسيرها. ونحن عارفين أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها إسرائيليات صحيحة ثبتت بالقرآن أو ثبتت بالسنة، يعني ثبتت بالنقل المعصوم، وساقها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها، زي كثير من الأخبار التي مرت معنا قبل ذلك من أخبار بني إسرائيل كما في قصة البقرة وقصة أصحاب السبت وغيرهم، وكذلك ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر بعض الأخبار التي حصلت في بني إسرائيل، فهذه تصدق ويعمل بها إن صيقت للمدح وينتهى عنها إن صيقت للذم. يبقى ده نوع أولانه من أنواع الإسرائيليات. النوع الثاني من أنواع الإسرائيليات هي الإسرائيليات التي كذبها الله سبحانه وتعالى أو كذبها رسوله صلى الله عليه وسلم وردت عليهم، وهذه حكمها أنها تكذب ولا تصدق ولا يعمل بها. وهناك نوع ثالث من أنواع الإسرائيليات، وهو ما لم يرد في شرعنا لا تصديقه ولا تكذيبه، وهذه التي يتكلم عنها بعض العلماء ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وعلى كل حال الإنسان طالب العلم عليه أن يكون عنده بصيرة، وعليه أن يكون عنده علم بمقاصد الشريعة وبمحاسن الشريعة وبمآلات الأمور، ولا يصدق أي كلام يكتب لمجرد النقل، فإن لم يستطع ذلك فلا يقرأ إلا في كتاب محقق، ولا يقرأ إلا في كتاب مشروح يعتمد على كلام أهل العلم من المتخصصين ومن المحققين حتى يعصم نفسه من الزلل. إنما هو يجي كده على طول يخش على كتاب من أمهات الكتب أو من الكتب المطولة وهو لم يتعلم اللغة ولم يتعلم الفقه ولم يحصن نفسه في العقيدة من الشبهات ولا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف ولا الكلام ده، ويخش كده على المطولات على طول ويقول لك أنا هقرأ في الكتب المطولة، هذا يستجلب لنفسه الضرر. فإن كنت لابد فاعلا فقدامك حاجة من اثنين، يا إما تقرأ الكتاب على شيخ، تحضر مجلس علمي الشيخ يكون بيقرأ هذا الكتاب ويكون الشيخ متخصص ويكون على علمه على بصيرة، أو أن أنت تشتري طبعة للكتاب محققة عن أهل العلم المعروفين والمشهود لهم بالخير وبالعلم. لماذا؟ لأن إذا حصل حاجة في الكتاب من معنى أو من حديث ضعيف أو موضوع أو إلى آخره، فهتلاقي المحقق يبين ذلك في الحواشي. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. يقول الشيخ رحمه الله في قوله تعالى أفتطمعون، هذا قطع لإيمان، هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب، أي فلا تطمعوا في إيمانهم وأخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموا فيضعون له معاني وما ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كانت حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ فهذا من أبعد الأشياء. ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب، يعني إذا كان الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم اللي هم المفروض إن هم يرفعوه فوق رؤوسهم ويعملوا به، وهذا الكتاب سبب لعزهم وسبب لشرفهم وسبب لرفعتهم بين الناس، هم بيجوا على الكتاب ده بقى ويعملوا ايه؟ ويحرفوه ويبدلوه ويغيروا فيه. فإذا كانوا يفعلون هذا مع سبب عزهم وسبب شرفهم ورفعة ذكرهم، فهل تطمعون أنتم أيها المؤمنون أن يؤمنوا بما أنزل إليكم وبالكتاب الذي أنزل على رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ فهذا من أبعد الأشياء. ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم، لما يعودوا مع بعض بقى في الجلسات المأفولة، قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم، فكيف ذلك؟ فيكون ذلك حجة لهم عليكم. يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربهم. يعني حتى لو أنتم بتنفقوهم وحتى بتقولوا إن هم صح، طب ما هو كده أنتم كده خلتوهم يغلبوكم. ليه؟ لأن ربنا قال إيه؟ فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، يعني هم لما المنافقين بتوع أهل الكتاب يقابلوا المؤمنين يقولوا للمؤمنين آمنا، طب ما أنتوا كده بقى بتدوا للمؤمنين فرصة إن هم يقولوا لكم إحنا صح وأنتوا غلط، صح؟ يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل، فيحتجون عليكم بذلك عند ربهم أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقول بعضهم لبعض، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإصرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين، يعني إن هم يكتموا النفاق الذي في قلوبهم ولا يظهرونه أمام المؤمنين. طب حتى لو المؤمنين ما عرفوش إن أنتوا آمنتوا، ثم ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى من السر، أفتظنون بهذا أن الله لا يعلم من طويت عليه أنفسكم وما كتمتموه في صدوركم؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. قال: فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإسرارهم، يعني بكتمانهم، لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين، يعني أن المؤمنين ما يكونوش عارفين أن أنتوا بتقولوا أن احنا صح، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير، فإن الله يعلم سرهم وعلنهم فيظهر لعباده ما هم عليه. يعني حتى لو أنتم يوم نفقين كتمتم في نفسكم اللي أنتم بتكتموه، الله سبحانه وتعالى سيظهر ذلك لعباده المؤمنين. ومنهم أي من أهل الكتاب أميون أي عوام، وليسوا من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم. وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم، فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين. عشان ما حدش يقول لك ايه، طب ما هو الجهال اللي فيهم بيقلدوا العلماء. ايوه، ما هم بيقلدوا العلماء في الضلال، واذا قلدوا العلماء في الضلال فلا مطمع في ايمان لا الائمة المضلين ولا في العوام المقلدين. قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل للذين، قال توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله. يعني هم بيكتبوا بإيديهم وبعدين يقولوا إيه، هذا من عند الله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ما يشبه هذه الآية، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ما يشبه هذه الآية. قال: توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله. وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا. والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق، بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما. ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم أي من التحريف والباطل، وويل لهم مما يكسبون أي من الأموال. والويل شدة العذاب والحسرة، وقيل واد في جهنم. وفي ضمنها الوعيد الشديد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحينما يذكر شيخ الإسلام في مثل هذه المواطن فيقصد به الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال لما ذكر هذه الآيات من قوله أفتطمعون إلى قوله تعالى يكسبون، قال: فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. ده كلام شيخ الإسلام بقى. قال: فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك سر تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا وقال إنه من عند الله، مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا معقول السلف والأئمة وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية، ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة، وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ذكر أفعالهم القبيحة، ثم ذكر مع هذا

ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني خالصا لوجهه. فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز هم أهل الإيمان والعمل الصالح. وأما دعاوي أهل الكتاب الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا نحن أولياء الله، وقالوا نحن أحباء الله إلى غير ذلك، فهذا كله من الدعاوي الباطلة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها كذبهم وبهتانهم. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لما هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ربنا كذبهم فقال قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز هم أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار هم والهالكون أهل النار هم المشركون بالله الكافرون به. فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ كأصل الدين، ولهذا أمرنا بها في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال سبحانه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال الشيخ رحمه الله فقوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا، كل ما طلب منهم حاجة ما يعملوهاش إلا بالعهود والمواثيق والأيمان، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. طيب أخذ ميثاقهم على إيه؟ لا تعبدون إلا الله، فهذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين، أصل الدين الإيمان بالله وعدم الشرك به سبحانه وتعالى، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها. يعني لو أن الأعمال الصالحة عملت من غير إيمان بالله فعملت مع الشرك والكفر والعياذ بالله، فإن هذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. قال فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده، يعني إقامة التوحيد. ثم قال وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمر بالإحسان فقد نهى عن الإساءة، لكن والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان أولهما الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال فقولوا للناس حسنا، يعني ما جيش واحد يقول لك إيه، ما جيش واحد يقول لك ما أنا ما بزعلهمش، يعني مثلا تكلم واحد عن بر الوالدين يقول لك ما أنا ما بزعلهمش، أيوة ما أنت ما بتزعلهمش بس ما بتحسنش. فإحنا عندنا ثلاث أشياء: الإحسان إليهم بإيصال الإحسان وعدم الأذى، يبقى ده رقم واحد. رقم اثنين لا يسيء ولا يحسن، رقم اثنين لا يسيء ولا يحسن. رقم ثلاثة يسيء، أشر المراتب الإساءة، أشر المراتب إيه؟ الإساءة. فلا تقل لهم أف ولا تنهرهم، يبقى ده شر المراتب. المرتبة السيئة التي بعد ذلك هي اللي هي بنسميها إيه؟ بنسميها عدم الإساءة وعدم الإحسان، وهذا لا يكون من البر. يعني اللي ما بيسئش وفي نفس الوقت ما بيحسنش ده ما يكونش بر بالوالدين، ليه؟ لأنه ليس من الإحسان. فالمحسن هو الذي يحسن ولا يسيء، وأما عدم الإساءة وعدم الإحسان فهذا ليس من البر. وشر المراتب إيصال الإساءة إليهم.

أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهى. يعني إيه؟ يعني إن هم كل واحد منهم حالف فرقة من فرق الأنصار اللي هم الأوس والخزرج، فإن هو يأتي على أخيه في الديانة. لماذا؟ لأنه يتبع فريقا آخر في مقابلة الفريق الذي انضم إليه الفريق الأول من الذين أوتوا الكتاب. قال: فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفة. أعان اليهودي حليفة، يعني مثلا بني قينقاع مثلا حالفت الأوس، وبني قريظة حالفت الخزرج. فلو الأوس هم اللي غلبت الخزرج، يبقى اليهودي اللي محالف الأوس يقتل اليهودي اللي محالف الخزرج. أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودية ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فكان قد حصل أسارى بين الطائفتين، فدى بعضهم بعضا، والأمور الثلاثة كلها فرضت عليهم، فرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين. فعملوا بالأخير اللي هو وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وما سمعوش الأولين اللي هو عدم القتل وعدم الإخراج من الديار. فأنكر الله عليه فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير، وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج. ليه؟ لأنه هو كتب عليهم الثلاث حاجات ما يعملوهاش: عدم القتل وعدم الإخراج من الديار، وإذا وقع أسير تفادوه. فهم أخذوا واحدة عملوها اللي هو فداء الأسير، وفي أمرين ما سمعوش الكلام فيهم اللي هم إيه؟ اللي هم الإخراج من الديار. قال لهم: ما تخرجوا أنفسكم من دياركم، وأخرجوا. وقال لهم: ما تقتلوش، وأقتلوا. وقال لهم: افدوا الأسير، ففدوا. يبقى هم كده عملوا حاجة وسمعوا الكلام فيها، وفي حاجتين ما سمعوش الكلام فيها. يبقى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض ولا لا؟ أيوة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال: وفيه دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن فعل المأمورات من الإيمان. قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وقد وقع ذلك فأخزاهم الله، وصلت رسوله صلى الله عليه وسلم فقتل من قتل، وسبى من سبى منهم، وأجلى من أجلى، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أي أعظمه، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، توهموا أنهم إن لم يعينوا خلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العار. فلهذا قال: فلا يخفف عنهم العذاب، بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات، ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم مكروه. قال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل لهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تابع بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة، إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى عليه السلام، وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر، وأيدناه بروح القدس أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام، فقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم يعني الأنبياء والمرسلين لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون. فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا قلوبنا غلف أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، يعني يقول لك احنا مش فاهمين انت بتقول ايه، وهذا كذب منهم. فلهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم. فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم وكفرهم هو الكثير. قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. أي ولما جاءهم من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء الكتاب المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة فقد علموا به وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه. ما كان يحصل حاجة من أهل الكتاب وكان المشركين كان أهل الكتاب يقولوا للمشركين إيه هذا أوان مبعث نبي ومخرج نبي وإنه سيبعث منا وإننا سنقاتلكم به وسننتصر عليكم به. فكانوا يستنصرون بهذا النبي قبل أن يبعث. فلما يجي بقى ما أنتوا عارفين إن هو هو لما تسمعوش الكلام ليه. ولذلك في القصة المشهورة بتاعة حيي ابن أخطب وأخيه ياسر سيدة صفية رضي الله عنها بتحكي إن لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المدينة وهاجر إلى المدينة خرج إليه حيي بن أخطب ينظر إليه. فلما عاد حيي قابل حيي عمها ياسر فأخوه بقى ياسر ده يبقى إيه ياسر ده يبقى عم السيدة صفية اللي هو يبقى أخو حيي بن أخطب. فقال له أهو هو ياسر بيقول لحيي بن أخطب هو ده هو هو الرسول اللي عندنا العلم به هو ده اللي مبعوث آخر الزمان أهو هو. قال هو هو أي والله. فقال ماذا ستفعل؟ قال عداوته ما بقيت. قال عداوته ما بقيت. فهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في سورة الأحقاف وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. قيل إن هذا هو سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من علماء اليهود. قال فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال فخرجت أنظر في من أنظر إليه فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وسيدنا عبد الله بن سلام أسلم ودخل في الإسلام. فهم كانوا عارفين إن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبعث وكانوا يتوعدون المشركين به يقول لهم إيه هيبعث رسول آخر الزمان وهنقاتلكم به وهننتصر عليكم به لأن هو الرسول الحق الذي يؤيد من السماء. قال وأنهم يقاتلون المشركون معه. طب نقولها من الأول. أي ولما جاءهم من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء الكتاب المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة وقد علموا به وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه. فلما جاءهم هذا الكتاب وهذا النبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، لأن هم إيه ما كانش عاجبهم أنه هو يبعث في العرب، بل كانوا يريدون أن يخرج منهم ومن ذرياتهم لأنهم يعتقدون أنهم أفضل خلق الله. بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم وشركهم. وللكافرين عذاب مهين أي مؤلم وموجع، وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقيم، فبئس الحال حالهم. وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه ورسله مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظم لعذابهم. قال سبحانه: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن استكبروا وعتوا، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء، يعني نؤمن بالتوراة اللي معانا ونكفر بالقرآن أي بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا. أذن بتؤمنوا بالله يبقى تؤمنوا بالله ينزله سواء أنزل عليهم أو على غيرهم، وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع الرسل. وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان، بل هو الكفر بعينه. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال: ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافيا وألزمهم إلزاما لا محيد لهم عنه، فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين، فقال: وهو الحق. أنتوا تكفروا بالقرآن ليه؟ إذا كان هو الحق يبقى أنتوا تكفروا بالحق، فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم، فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. ثم قال مصدقا لما معهم، يعني أنتم تكفروا إزاي وهو مصدق لما معكم؟ أنتم المفروض أن أنتم تؤمنوا به لأن ده دليل على صدقكم وعلى صدق ما معكم، فلما يكون في حاجة بتدل أن أنتم صح تقوموا تكفروا بها ولا تؤمنوا بها؟ لما أنتم لو أنتم أمنتوا بها يبقى أنتم مؤمنين بالحق اللي معاكم، طب ولو كفرتم بما هو دليل على ما معكم يبقى أنتم منقدين اللي معاكم ولا ما أنتوش منقدين؟ ما أنتوش منقدين لو كفرتم بالدليل الذي يدلل على صدق ما أنتم عليه. ولذلك ثم قال مصدقا لما معهم أي موافقا له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمنا عليه، فلما تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ قال: وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، يبقى هم القرآن بيوافق اللي هم اللي هو اللي معاهم صح، يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به. لأنتوا لما تيجي تقولوا إن إحنا صح تجيبوا القرآن دليل على إن أنتوا صح، أو لو أنتوا عايزين تقولوا إن إحنا أهل كتاب وإن اتبعت لنا رسول وحكايتنا كذا وكذا ستجدون في القرآن ما يصدق أقوالكم. هل بعد هذا يكون من الحكمة والفطنة إن أنتوا تكذبوا بالشيء الذي يدل على صدقكم؟ ده مش من الحكمة، ده من السفة. قال: وأيضا فإن كون القرآن مصدقا لما معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب، فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به. فإذا كفروا به وجحدوا، يعني فإذا كفروا بالقرآن وجحدوا اللي هو بيصدق اللي معهم، صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرها، ليس له غيرها، ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته، ثم يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها. أليس هذا من الحماقة والجنون؟ أنتم مش كنتوا بتقولوا إن الدليل على صدقنا إن احنا عارفين إن في رسول هيتبعت آخر الزمان، والرسول ده هنتبعه وهننتصر عليكم بسببه وبسبب الكتاب اللي هو جاي معاه؟ كنت بتقول ان الكلام ده حقيقي والكلام ده صدق؟ طب يقوم بقى لما يتبعت الرسول، مش المفروض بقى ان انتوا تعملوا اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه علشان خاطر تبقى انتوا كنتوا صادقين في اللي انتوا بتقولوه، صح ولا لا؟ والا فانتم كمن ادعى دعوى ببينه ثم اتى على البينه التي معه فكذبها، يبقى دعوى باطله ولا مش باطله؟ يستلزم من ذلك ان دعواهم باطله. ولذلك قال: ثم ياتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها، أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم ونقضا له. ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: قل لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله، أنتم بتقولوا أن أنتم مؤمنين بالكتب وبتؤمنوا باللي بينزل علينا، ثم قالوا نؤمن بما أنزل علينا. طب انتوا لما انتوا بتؤمنوا بما انزل عليكم بتكفروا الانبياء، بتقتلوا الانبياء والمرسلين ليه؟ ده انتوا كده كذابين. لان لو كنتم امنتم حقيقة بالذي انزل عليكم فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين، يعني في دعواكم انكم تؤمنون بما انزل عليكم، اما وانكم قد قتلتم الانبياء والمرسلين فانكم كاذبون في دعواكم الايمان بما انزل عليكم. ولذلك قال: ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالأدلة الواضحة المبينة للحق. مش انتوا بتؤمنوا باللي انزل عليكم؟ طب انتوا كذبتم موسى ليه؟ وقلت ان سيدنا موسى بيعبد العجل وهو نسي، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يبقى انتم كلامكم مش مظبوط، كلامكم مش راكب على بعضه. ولذلك بين لهم طرفا من كذبهم، قال: ولقد جاءكم موسى بالبينات، فكان الأولى أن أنتم تتبعوه، أما وقد كذبتم به واتخذتم العجل إلها من دون الله، فهذا بيان على أنكم كاذبون في دعواكم. قال: أي بالأدلة الواضحات المبينة للحق، ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد مجيئه، وأنتم ظالمون. ده مش عبدوه بس، ده حبوه وأشربوا في قلوبهم العجلة، بيحبوه. وأنتم ظالمون في ذلك ليس لكم عذر. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، فرفع فوقهم الطور عامل زي الشمسية، وإذ نتقنا الجبل فوقهم، ها هتسمعوا الكلام ولا لا؟ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي سماع قبول وطاعة واستجابة. قالوا سمعنا وعصينا. تم تقولوا وأطعنا، اللي خليكم تقولوا عصينا، قولوا أطعنا. أي صارت هذه حالتهم وأشربوا في قلوبهم العجل، أي صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم، أي صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم، تمام؟ وشربها بسبب كفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لو الإيمان بتاعكم قال لكم اكفروا بموسى واتخذوا العجل من دون الله، بئس ما يأمركم به هذا الإيمان. هو الإيمان بيعمل كده؟ أي أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق، وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجلة إلها من دون الله. لما غاب عنكم موسى نبي الله، لما غاب عنكم موسى نبي الله، ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم، فالتزمتم بالقول ونخضتم بالفعل. كده وكده، فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل، فما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان. وقد عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر، فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم. قال سبحانه وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. أي قل لهم على وجه تصحيح دعواهم: إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة كما تزعمون خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لأنهم قالوا كده وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. فقال: قل لهم على وجه تصحيح دعواهم: إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة، فإن كنتم صادقين في هذه الدعوة فتمنوا الموت. وهم مش ممكن يتمنوا، قولوا بقى إن هو كذاب، لا ما يتمنهوش، لأن ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم إن هم ما يتمنهوش. وإذا قال ربنا سبحانه وتعالى لن يتمنه أبدا يبقى لن يتمنه أبدا. طب هم في إيدهم إن هم ممكن يقولوا لا إحنا هنتمنى بقى وإنت ما أنت الصادق، لو تعرفوا تعملوا كده عملوا، ما يعرفوش. لماذا؟ لأنه سبقت عليهم الكلمة من الله سبحانه وتعالى. زي أبو جهل أو أبو لهب، هو عمره ما عاد يدخل في الإيمان. ولذلك بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما عاد مخاطبا بالشريعة، ما عادش يتخاطب بقى بالشرع ولا عاد يتقال له أسلم. ليه؟ لأن هو كده كده مش هيسلم، لأن لو أسلم يبقى القرآن مش مظبوط. ولذلك هذه المسألة مسألة مهمة جدا بناخدها في مسائل القدر، وهي مسألة تسمى بحاجة اسمها تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق. ويستدل لها بحال أبي لهب وبحال مثلا هؤلاء. نقول لا، هو أول ما تقلل أبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب، هو ما عادش مكلف أصلا، ما عادش مكلف. ليه؟ لأن هو كده كده مش هيسلم والعياذ بالله. فكذلك هنا هم عمرهم ما يتمنوا الموت، لأن كون إن هم يتمنوا الموت يبقى القرآن غلط. طب القرآن غلط ولا صح؟ القرآن صح، يبقى هم مش هيتمنوا. ولذلك قال هنا: ولن يتمنوه أبدا، وقال هناك: ولا يتمنونه أبدا. طب ليه؟ عشان عارفين العاقبة والمآل، عارفين إن هم أول ما يموتوا هيروحوا للعذاب والعياذ بالله. طب يا عم خلينا عايشين ولما نروح في الآخرة يبقى يحلها الحلال. مش هيحلها، هو قال لكم مش هيحلها، وقال لكم هتتعذبوا وتتبهدلوا، يبقى الأولى بكم الإيمان في الدنيا والانقياد والطاعة أم تنكب الصراط المستقيم؟ الأولى الانقياد في الدنيا وعدم تنكب الصراط المستقيم. ولذلك قال: فتمنوا الموت، وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين. خلاص بقى لما وصلنا للمرحلة دي خلاص حاجة من اثنين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة له. أنتم مش بتقولوا أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون المؤمنين، وأن العاقبة لكم، وأن أنتم اللي هتفوزوا في الآخرة؟ تم تيجي ندعي ربنا ان نروح بسرعه، ادام هي بتاعكم واحنا الخسرانين، خلاص تعالى اما نروح بسرعه على الاقل خالص، يبقى انتوا تعجل لكم الايه، تعجل لكم النعيم المقيم الذي تزعمونه. اما وانكم لم تفعلوا ذلك فهذا دليل على انكم كذب في دعواكم وانكم تكذبون فيما تدعون. والله كلام حلو اهو، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت لما تروحوا لها بسرعة بقى، صح؟ ولكن يوم يعلمون أنهم كاذبون. قال وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم. وشوف الكلام بأمر يسير عليه، لأن المفروض أن هم يكونوا حبين كده، هي مش الدار الآخرة بتاعتنا. أنا لما تكون الدار الآخرة بتاعتنا وعارف ومتأكد أنني ناجي وعارف أنني من الفائزين فيها، أنا أكرهها ليه؟ أنا أكره أروح هناك ليه؟ أنا ما أكرهش أروح هناك إلا لما أكون غلطان. طب وأنتوا يا جماعة مش بتقولوا أن هي خالصة لكم من دون الناس؟ طب ما تروحوا بقى. لا ما يروحوش، لأن هم بينهم وبين نفسهم عارفين أن هم عالم كذاب. قال وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم فامتنعوا من ذلك، فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ورسوله مع علمهم بذلك. ولهذا قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازات بأعمالهم الخبيث. عارفين أنهم لما يروحوا هناك هيجازوا بأعمالهم الخبيث، فالموت أكره شيء إليهم وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس. ولذلك نقل إيه؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وجاءت نكرة، يعني أي حاجة إن شاء الله نعيش أزلة، نعيش أصاغر، نعيش في ضنك، نعيش مشردين، بس أهم حاجة ما نروحش للدار الآخرة. ليه ما تروحوش للدار الآخرة؟ ده بتاعتكم، ده أنتوا اللي هتكسبوا فيها. لا لا لا، احنا بنضحك عليكم، احنا عارفين ان احنا البعدة خسرانين، صح ولا لا؟ قال فالموت اكره شيء اليهم وهم احرص على الحياة من كل احد من الناس، حتى من المشركين الذين لا يؤمنون باحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال يود احدهم لو يعمر الف سنة ولو مليون، العاقبة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أبلغ ما يكون من الحرص، تمنوا حالة هي من المحالات، والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئا ولا دفع عنهم من العذاب شيئا، والله بصير بما يعملون، تهديد لهم على المجازات بأعمالهم. ثم قال سبحانه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول سبحانه قل من كان عدوا، أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من الملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا، إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل القرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض. مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل عليه السلام مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به، فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته، وعداوة لله ولرسله ولملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فيتضمن الكفر والعداوة الذي أنزله وأرسله للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك. اختصار الكلام، اليهود وأهل الكتاب سألوا النبي عليه الصلاة والسلام من اللي بيجي لك بالوحي، فقال جبريل، فقالوا ذاك عدونا من الملائكة، احنا الوحيد اللي ما نحبوش من الملائكة هو جبريل. طب ليه يا جماعة تحبوش جبريل؟ ليش معنى جبريل بالذات يعني اللي انتم عاديين؟ قال لك اصل ده اللي بيجيب العذاب، قال لك اصل ده هو اللي بيجيب العذاب، هو اللي بيعذب الاقوام الذين كذبوا رسلهم. وكانت عادة الأمم قبل ذلك أن الرسول يبعث إلى قومه، فإذا كذبه قومه أتاهم العذاب من عند الله سبحانه وتعالى، فكذبوه فأخذهم العذاب. الآيات كتير كده، صح ولا لا؟ فمن اللي كان يجي بالعذاب؟ اللي كان يجي بالعذاب سيدنا جبريل. فكانت اليهود ما تحبش جبريل عشان خطر كده. لا، طب استنوا بقى، احنا لما نجي نحسبها بالعقل نقول ده اكتر واحد يتحب من الملائكة هو سيدنا جبريل، وبيجي بالعذاب لمين؟ بيجي بالعذاب للكفار، بيجي بالعذاب للمعاندين، بيجي بالعذاب للي بيسمعوش الكلام، بيجي بالعذاب للي بيخالفوا الأنبياء والمرسلين. إنما هو هو اللي جاي بالنعيم المقيم، واللي جاي بالخير، واللي جاي بالبركات، واللي نزل بالوحي اللي هو سبب لهداية الناس، اللي هيترتب على ذلك إن هم يدخلوا الجنة في الآخرة. يبقى الأولى إن احنا نحبه ولا نكرهه؟ المؤمن يحبه، لأن هو ده اللي سبب في هدايته، هو ده اللي نزل بالوحي على النبي، واللي نزل بالوحي وبالرسالة على الأنبياء والمرسلين. إنما اللي يكرهه مين؟ اللي يكرهه هو اللي خايف من العذاب. فكان الأولى بكم أن يكون حبكم لجبريل عليه السلام أكبر من حبكم لبقية الملائكة، ولكن نظرتم إلى وجهة المكذبين. تبصم إن هو اللي بيجي بالعذاب، تم تبصم إن هو اللي بيجي بالخير. هو أنتوا اللي اخترتوا تكونوا من المكذبين وبعدين تكرهوه علشان بيجي بالعذاب، تم تكونوا من المؤمنين وبعدين تحبوه لأن هو اللي يجيب الخير والبركات والرسالات من الله سبحانه وتعالى. وبعدين تعالوا أنتوا تكرهوا جبريل ليه المنزل على الرسول؟ طب مش هو جاي بحاجة مصدقة للي معاكم؟ ده هو جاي بقرآن مصدق للكتب اللي هي معاكم. فإذا كذبتم بجبريل عليه السلام ففي الحقيقة أنتم تكذبون بالذي أرسل جبريل، وتكذبون بالذي جاء به جبريل من الكتاب، وتكذبون بالرسالة التي جاء بها جبريل عليه السلام. فأنتم في الحقيقة لا تكذبون جبريل لذاته، ولكن تكذبون جبريل لما جاء به من الحق الذي هو في نظركم مخالف لما معكم، وهو في الحقيقة إنما هو موافق ومصدق لما معكم من الكتاب. ولذلك ربنا قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه من الكتاب. يبقى أنتم ملكوش وجهة إن أنتم تكذبوا بجبريل عليه السلام، مصدقا لما بين يديه من الكتاب وهدى وبشرى للمؤمنين. وبعدين تعالوا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اشربوا بقى. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الولاء بها أو على الولاء بها. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فكلما تفيد التكرار، فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود. ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم قال سبحانه فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول سبحانه: ولما جاءهم هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم، وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أنزل إليهم، أي طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم، وهذا أبلغ في الأعراض كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين، وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به. تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول، فصار كفرهم به كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. يعني الأدم أنتم كذبتوا بالرسول ده، يبقى معنى ذلك ويستلزم ذلك أنكم تركتم الكتاب الذي في أيديكم، لأنه لو تمسكتم حق التمسك بالكتاب الذي في أيديكم لقادكم ذلك لا شك ولا محالة إلى الإيمان بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فصار كفرهم به يعني بالرسول كفرا بكتابهم من حيث لا يشعرون. ولما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره. ودي تطلعها في ورقة وقلم وتكتب عليها سنة كونية، إن دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به، حاجة بتنفعك وانت ممكن تستنفع ومع ذلك انت ما تعلقتش بها وما خدتها السبب، هتبتلى باللي يضرك وتنشغل باللي يضرك. ان من ترك ما ينفعه وامكن الانتفاع به ولم ينتفع به ابتلي بالاشتغال بما يضره. فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الاوثان. من المشكلة ان انت مش هتقف على الحياة، المشكلة ان هي ابيض يسود، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهيبدأ يضرب لك أمثله على حاجات بتنفع، ومع ذلك الإنسان اللي هو اللي وقع في المحظور يعني ما تعلقش بما ينفعه، فابتلاه الله سبحانه وتعالى وشغله بما يضره. تمام. فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه. ومن لم ينفق ما له في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان. ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. هو كده شوفه حاجته عمال يجيبها لك للي ايه، للي ترك الانتفاع بما ينفعه مع إمكانه أن ينتفع به، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن ينشغل بما يضره، والعياذ بالله ونعوذ بالله من الخذلان. قال: كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله. يبقى نبذوا كتاب الله، يبقى تركوا ما ينفعهم ويمكن الانتفاع به، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن أشغلهم بما فيه ضررهم، صح ولا لا؟ فلما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان، حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله، وبه حصل الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك، فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق فقال: وما كفر سليمان، أي بتعلم السحر. أما سليمان إيه؟ نبي، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه ذلك. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فطلب من الغني ذو الخزائن الواسعة فأعطاه الله سبحانه وتعالى من فضله. دي الحكاية كلها. قال فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قوله وما كفر سليمان أي بتعلم السحر، فلم يتعلم ولكن الشياطين كفروا في ذلك، يعني كفروا في كذبهم على سليمان أن سليمان كان يتعلم السحر. يعلمون الناس السحر، يعني الشياطين يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم، تمام، من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحر. وهنا إشكال الواتي، إزاي الملائكة تعمل كده؟ تمام، وده كفر بالله، ومعروف إن الملائكة بتعبد ربنا، فهي الملائكة اللي بتعبد ربنا تعلم الناس الكفر؟ قال لك ما تنساش حاجة مهمة جدا، إن هنا نقطتين لابد إن احنا نخلي بالنا منهم في الآية. أول حاجة أن الملائكة، إن الملكان دول ما عملوش كده من تلقاء أنفسهم، ما عملوش كده من تلقاء أنفسهم، بل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمرهم يعلموا الناس كده. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فالملائكة الاثنين الملائكة دول ما كانوش بيعملوا كده من تلقاء أنفسهم، بل الله سبحانه وتعالى أمرهم ابتلاء للناس. دي الحاجة الأولانية. طب بنقول كده ليه؟ لأن ربنا قال في وصف الملائكة لا يعصون الله ما أمر. ده هم لو ما سمعوش كلام ربنا وراحوا امتحنوا الناس يبقى هم كده عصوا. طب والحاجة التانية ايه؟ ان هم كانوا بيبينوا، ما كانش واحد يروح يتعلم منهم السحر الا ما يبينوا له ويقولون احنا فتنة، ما تسمعش كلامنا، ما تتعلمش، ما تمشيش ورانا، الموضوع خطير، احنا بنحذرك اهو. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. فهم اول حاجة موكلين من الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، ثانيا ان هم كانوا بيحذروا الناس وكانوا بيوضحوا ان هم ابتلاء وفتنة للناس. فاللي كان يصمم، اللي كان يصمم على تعلم السحر يقولوا له خلاص بقى هنعلمك بقى واحنا بينا لك وانت اللي عايز كده. لان الاسرائيليات كثيرة جدا جدا جدا في امر هذين الملكين، بل وصل الكلام في بعض الاسرائيليات ان هذين الملكين كفرا بالله. واحنا نقول لا، الملائكة ما تكفرش، الملائكة لا تعصي الله سبحانه وتعالى ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولذلك من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن كان في بعض المواسم شيخ الإسلام ما كانش يحج، فلما كان الحجاج يرجعوا فكانوا يقولوا للإمام ابن تيمية إيه ده احنا شفناك بتعلم الناس هناك المناسك، فكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذا من الجن المؤمن، مع إن للوهلة الأولى أنت تفكروا ملك، من الوهلة الأولى أنت تفكروا ملك متمثل في صورة شيخ الإسلام ابن تيمية كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام الكبير. ولكن من فقه الإمام ابن تيمية قال لهم لا، ده مش ملك، ده شيطان بس مؤمن، ده عفريت من صالحي الجن. يقولوا له طب أنت عرفت كده إزاي؟ قال لك أصل هو لو كان ملك ما كانش هيكذب ويقول أن ابن تيمية، قال لك أصل ده لو ملك مش هيكذب ويقول ان ابن تيمية، اما وقد قال ان ابن تيمية يبقى ده مش ملك، لان الملائكة لا تعصي الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى احنا نقول ايه؟ بنقول الامر والشأن في امر الملكين اللذين كان يعلمان الناس السحر ان في نقطتين مهمين. النقطة الاولى ان هذا بتكليف الله سبحانه وتعالى لهم، فهو الذي ارسلهم لابتلاء الناس والامتحانهم فيعلموا الناس السحر، وهذا بتكليف من الله سبحانه وتعالى، فليس لهم أصلا أن يخرجوا عن طوع ربهم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنهم كانوا لا يعلمان أحد من الناس السحر إلا ويبينهم ويوضحهم ويجبوه ويقولوا لي احنا فتنة تسمعش كلامنا، لا تكفر، انما جئنا لابتلائك وابتلاء الناس. ولكن اذا رأوه يصر على هذا التعليم فان هذا يكون بسبب الابتلاء وما سبق في علم الله سبحانه وتعالى ممن سينصت وسيستمع لهذين الملكين. وفي الآخر الله سبحانه وتعالى قال في نفس الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فأرجع الأمر إليه سبحانه وتعالى. خلاص. قال هنا: وما كفر سليمان، أي بتعلم السحر، فلم يتعلم، ولكن الشياطين كفروا في ذلك، يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر حتى أنهم سحروا النبي عليه الصلاة والسلام، وظل صلى الله عليه وسلم مسحورا إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فكان كل من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية تتحل تتحل عقدة. في قصة يعني لعلنا نأخذها في مكانها إن شاء الله. قال: وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده، فيعلمانهم السحر، وما يعلمان من أحد حتى ينصحا. شفته يقول له: تعالى ما تسمعش كلامنا، ده احنا فتنة، ده احنا ابتلاء. يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر، فإنه كفر، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. فتعليم الشياطين الناس للسحر على وجه التدليس والإضلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، فكل يصبو إلى ما يناسبه. شفت الحتة دي؟ لما كانت طويتهم خبيثة ذهبوا إلى الشيء الخبيث. ولذلك من الآيات العجيبة، ولذلك من الآيات العجيبة التي يستدل بها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أنه ليس بشاعر، قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون. طب إيه بقى في الآية دي دلالة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وإنه هو مش شاعر؟ إن اللي اتبعه مش غاوين، فلو كان شاعر كان يبقى اتبعوا الغاوين. أما وإنك يا محمد لم يتبعك الغاوون، وإنما اتبعك أولو النهى والحلم والعقول الراجحة، فعلم من ذلك أنك صادق وأنك لست بشاعر. أما وأنك يا محمد صلى الله عليه وسلم اتبعك المؤمنون الناصحون الصالحون، فدل ذلك على حسن طويتهم وعلى صلاح سريرتهم. وأما اليهود والعياذ بالله الذين اتبعوا السحر الذي تعلمه الشياطين والذي يعلمه الملكان، فعلم من ذلك خبث طويتهم وقبح سريرتهم والعياذ بالله، وكل يصبو إلى ما يناسبه. ثم ذكر مفاسد السحر فقال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله قال في حقهما: وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله أي بإرادة الله. والإذن نوعان: إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يعني إذن قدري ويعني إذن شرعي، يعني الحاجة اللي هي أذن الله سبحانه وتعالى أن تحدث، الشيء الذي أذن الله سبحانه وتعالى أن يحدث. هذا الشيء إما أن يكون محبوبا وإما أن يكون مكروها. فإذا حصل إما أن يكون محبوبا وإما أن يكون مكروها، وحصل وتحقق وقوعه، فهذا يكون بالإذن القدري. فهذا يكون بالإذن القدري، والإذن القدري يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. تمام؟ السحر ده يعني وقع غصبا عن ربنا مثلا، ولا وقع بإرادته سبحانه وتعالى؟ نقول وقع بإرادته وبإذنه. الإرادة والإذن الكوني ولا الإرادة والإذن الشرعي؟ لا، الإرادة والإذن الكوني، صح ولا لا؟ طيب، وإذا وقع المحبوب المطلوب الذي حث الشارع عليه، يبقى ده نقول عليه بالإذن الإيه؟ بالإذن الشرعي. ولذلك وقوع الكفر هل هذا بالإرادة الكونية ولا بالإرادة الشرعية؟ بالإرادة الكونية، فأراد الله سبحانه وتعالى كونا حصول الإيمان والكفر، وأراد شرعا إيه؟ وأراد شرعا حصول الإيمان فقط. فهمنا؟ فتلاقي ده تلاقيها بقى موجودة عندك، وهذا من الأبواب التي تضبط لك باب الإيمان بالقدر، إن أنت تفرق بين الإذن الكوني والإذن الشرعي، والقضاء الكوني والقضاء الشرعي، والإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فتفرق. فنقوله كلام واضح وسهل، المحبوب المطلوب لله سبحانه وتعالى الذي يحبه ويرتضيه، يبقى ده اسمه شرعي، سواء كان إذن شرعي أو قضاء شرعي أو إرادة شرعية أو إلى آخر. المحبوب المطلوب الذي يحبه الله ويرتضيه، يبقى ده بالشرعي. ولو كانت حاجة الله سبحانه وتعالى لا يحبها ولا يرتضيها بل نهى عنها، فإذا وقعت وتحققت فهذا يكون بالقضاء الكوني أو بالإذن الكوني أو بالإرادة الشرعية. عشان واحد يقول لك يعني هو ربنا مختار المعاصي؟ يعني هي بتحصل غصب عنه؟ ما هو كده، صح ولا لا؟ فنقول لا، لا تخلط بين الكونية والشرعي، صح ولا لا؟ ولذلك قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض. طب وده يحب ويرتضي ولا ما يحبوش وما يرتضهوش؟ يبقى القضاء هنا قضاء كوني، صح ولا لا؟ طب لما يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يحب ولا يرتضي ولا لا؟ يحب ويرتضي، يبقى ده اسمه قضاء شرعي. يبقى نفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، وكذلك الإذن الكوني والإذن الشرعي، خلاص. قال والإذن نوعان، إذن قدري يبقى فيما يحبه وفيما لا يحبه، وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي وهو المتعلق بما يحبه الله ويرتضي كما في قوله تعالى في الآية السابقة فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وهذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير. تفكر أبو جهل لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فقال لهم حضر الأمر إلينا إن شئنا صلينا وإن شئنا ترك، فربنا قال له لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى أنت لك مشيئة، والله سبحانه وتعالى له مشيئة، ولكن مشيئتك داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فمشيئتك مشيئة فعل، ومشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئة خلق، وبهذا يجمع بين الأمرين. ولذلك ربنا أثبت للعبد مشيئة فقال وما تشاءون، يبقى لكم مشيئة ولا ملكوش؟ لكم مشيئة، ولكنها داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكم قدرة ولكنها داخلة تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. قال ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة، ولذلك رد عليهم العلماء أن هذا يستلزم وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى، وهي مسألة شهيرة جدا في أبواب العقيدة تسمى خلق أفعال العباد. وللشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب مجلد في هذه المسألة اسمه خلق أفعال العباد، من أحسن الكتب التي يعني تقرأها في ذلك، وأظن له طبعة محققة تحقيق جيد حققها الشيخ فهد الفهيد. قال: ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله تعالى، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد في بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه، أي رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة، ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلا، ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون علما يثمر العمل ما فعلوا. طب أنا عايز أعلق على حاجة في قوله رحمه الله تعالى أنه مضرة محضة، أنه مضرة محضة. إذا قصد طبعا الشيخ يعني عالم على عنا وعلى رأسنا، بس يعني حتى لا يحصل إشكال للقارئ أو للمتعلم، فأحب أن أبين هذه الجزئية. إحنا بنقول يا أهل الخير أن الله سبحانه وتعالى القسمة العقلية في مخلوقاته تقتضي أنها أربعة أشياء: قسمة العقلية للمخلوقات أن تكون المخلوقات على أربعة أحوال، تمام؟ الحالة الأولى أن يكون من المخلوقات ما هو خير محض ليس فيه شر بوجه من الوجوه. والقسمة الثانية أن يكون شر محض ليس فيه خير بوجه من الوجوه. والقسمة الثالثة أن يكون المخلوق مختلط فيه خير وشر وخيره أكبر من شره. والرابعة أن يكون مختلط الخير بالشر والشر أكبر من الخير الذي فيه. يبقى القسمة العقلية بتقول إن هم كان إن هم أربعة تفصيلا، وممكن تخلوهم ثلاثة إجمالا، فتقول خير محض وشر محض ومختلط خير بشر. فأما الخير المحض فيخلقه الله ويوجده، أما الخير المحض فيخلقه الله ويوجده زي الملائكة، ليس فيها شر بوجه من الوجوه، وزي الجنة ليس فيها شر بوجه من الوجوه. يبقى الخير المحض ربنا يخلقه والشر المحض ربنا ما يخلقوش. الحاجة اللي ما فيش فيها خير ولا يترتب عليها خير بأي وجه من الوجوه، لا جملة ولا تفصيلا ولا متعلقة بأي خير خالص، لا ده ربنا ما يخلقهاش. إنما القسم الثالث هو اللي ربنا يخلقه اللي هو المختلط بالخير والشر. فآل الأمر إلى أن المخلوقات كلها تدور بين إما خير محض وإما مختلط خير بشر، حتى السحر. حتى السحر. طب وإيه يا أخوي الخير اللي هيعود من السحر؟ إن اللي هيرفضه وإن اللي هيكذبه وإن اللي ما يؤمنش به يبقى تحقق الإيمان في قلبه. طب وحتى الشيطان؟ حتى الشيطان، إن اللي هي عنده وهيتخذ عدو ما يسمعش كلامه هيكون من عباد الله الصالحين المفلحين. حتى النار؟ حتى النار، اللي هيتقي عذابها واللي هيخاف منها واللي ما هيعملش الأعمال اللي بتقربه من النار، فهيكون هذا سبب في الفلاح وسبب في الخير. فيحمل كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا السحر مضرة محضة، يعني من ناحية أنه لا ينتفع فيه بوجه خير من الخير اللي هو المتبادر أو الخير اللي هو قد ينتفع به في الأعمال. وأما أنه مضرة محضة فلا يوجد فيه خير بوجه من الوجوه، لا هو خير بوجه من الوجوه، لأن ترك المعاصي لأن ترك المعاصي إذا كان باحتساب النية والأجر عند الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن الذي يجتنب المحارم بحضور النية فإنه يأخذ على ذلك ثوابا وأجرا. فواحد لا يقرب السحر، واحد ما بيتعلمش السحر ولا بيروح للصحراء ولا للكهان ولا للكلام، ولا كان بعمل كده علشان ربنا نهاني وعن الرسول، عشان الرسول عليه الصلاة والسلام نهاني. ياخد حسنات ولا ما ياخدش حسنات؟ ياخد حسنات. يبقى جاية الحسنات دي من تحت رأس السحر ولا لا؟ يبقى وجد فيها خير ولا ما وجدش فيها خير؟ وجد فيها خير. قال ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا فقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: كان المسلمون يقولون حين خاطبهم، كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول صلى الله عليه وسلم عند تعلمهم أمر الدين: راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا. بس كانت الكلمة دي اليهود برضو بتقولها. قال: فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن قول مقالة فيها تشبيه باليهود، لأن من مقاصد الشريعة مخالفة هؤلاء، مخالفة أهل الكتاب مقصد من مقاصد الشريعة. بس تعال لو أنهم وافقون في أمر نفعله، نخالفهم بقى ما نعملوش؟ لا، أنت كمان تعمله. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، ما قالش بقى إيه، ما قالش هنخالفهم وما نصوموش خالص، لا، قال نحن أولى بموسى منهم، بيعملوا حاجة صح إحنا نعمل الصح، بس لو عرفنا نخالفهم في جزئية من جزئيات هذا الحق يبقى إحنا إيه، يبقى إحنا نعمله. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في صيام يوم عاشوراء، ولكن قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن الإيه، لأصومن التاسع. يبقى لما تلاقي منهم واحد مرب دقنه، ما تقولش بقى أنا أحلق دقني، أصلاً مأمور إن أنا أخلفه. لا، هو بيعمل خير أنت توقفه في الخير، إنما أنت تخلفه في الإيه، تخلفه في الشر إذا وجد معك دليل ومستند شرعي في مثل هذا. فنخلي بالنا من الجزئية دي لأن بعض الناس بيقع فيها. نقول: لا، نحن نوافقهم في الخير الذي يفعلونه، وإذا وجدنا مسوغ شرعي لإظهار شيء من المخالفة والمعاندة لهؤلاء فإننا نظهره تقربا لله سبحانه وتعالى الذي أمرنا بإيه، الذي أمرنا بمخالفته. فكان صورة اللفظ، كان صورة اللفظ موافقة لما يقولوا اليهود ولا لا؟ لأن اليهود برضو كانوا بيقولوا راعنا. طيب، وكانوا بيقولوا راعنا بمقصد حسن زي ما المسلمين بيقولوها؟ لا، ولكن لما شابههم في اللفظ نهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وأمرهم بأن يقولوا ما هو أفضل من ذلك. قال: كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر دينهم: راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ويقصدون المعنى الفاسد. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة والتي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير لائق، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن، فقال: وقولوا انظرنا فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محظور، واسمعوا لم يذكر المسموع ليعم ما أمر الله ولم يذكر المسموع ليعم ما أمر باستماعه، فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي من الحكمة لفظا ومعنا واستجابة، ففيه الأدب والطاعة

أن تنزل عليهم كتابا من السماء. الآية كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذه ونحوها هي المنهي عنها. وأما سؤال الاسترشاد والتعليم فهذا محمود قد أمر الله به، بل كان الصحابة يفرحون لما يجي واحد من الأعراب ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا محمود قد أمر الله به، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقرهم عليه كما في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة فقد تصل بصاحبه إلى الكفر، قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم أخبر سبحانه عن حسد كثير من أهل الكتاب، وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، أم نفسهم أن أنتم تكفروا. ولذلك قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، والعياذ بالله. وسعوا في ذلك وعملوا المكايد، وكيدهم راجع عليهم، كما قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، يبقى في مرحلة. ثم أمروا بعد ذلك: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. يبقى هذه مرحلة من المراحل. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبقى إيه؟ يبقى ما تنزلش الآيات في كل الأحوال. الوقت الاستضعاف له آيات تناسبه، ووقت القوة والتمكين له آيات تناسبه. قال: فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا، واسترقوا من استرقوا، وأجلوا من أجلوا، إن الله على كل شيء قدير. ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله، بل يجدوه عنده وافرا موفورا، قد حفظه الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: وقالوا لن يدخل الجنة، أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين، يعني فأتوا بالحجة والبرهان إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوة لابد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما. يعني لو واحد بيدعي دعوة وما فيش عليه دليل، واحد تاني عكس عليه الدعوة، فليس قبول أحدهما بأولى من الآخر. قال: فالبرهان هو الذي يصدق الدعوة أو يكذبها، فإذا جاء مدع وادعى شيئا وأقام عليه بينة يقبل، وإذا ادعى أحد شيئا بغير بينة فلا يقبل. قال: فالبرهان هو الذي يصدق الدعوة أو يكذبها، ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة. ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد، فقال: بلى، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم، كما قال تعالى: إيه؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فقال: بلى، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم، ولكن من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه، بأن عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة وحدهم. وإحنا دايما بنأكد على الشرطين دول، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يبقى موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يبقى إيه؟ يبقى مخلص لله سبحانه وتعالى. وهو كذلك هنا من أسلم وجهه لله يبقى دي الإخلاص، وهو محسن يعني متبع للإيه؟ للسنة في العام. فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فله أجره عند ربي وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى برضه هذا هو الفلاح، لا خوف عليهم فيما هو آت، ولا يحزنون فيما فاتهم، فحصل لهم المطلوب ونجوا من فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. هو المرغوب هو المطلوب. قال هنا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الحد نقف، ونكمل إن شاء الله عز وجل في مرة قادمة من أول قوله سبحانه: فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فقالت النصارى ليست اليهود على شيء الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن يرحم فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن ينفعنا بعلومه في الدارين. آمين آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.